بسم الله الرحمن الرحيم. رياض للإنتاج الإعلامي تقدم ذكريات كلما مرت تبكينا العيون وتدر الدمع أشواقا وحبا ما بقينا. أبو عبد الملك، ودنا يا أبو عبد الملك تقول لنا بماذا سوف تشارك هذه الليلة؟ فهذه الحياة معناها شامل صدق مع الإله وصالحا تعمل. فهذه الحياة معناها شامل. أبو علي باختصار، وانت شو بتقدم بعد شوي؟ لأن القصيدة نبطية عن التوبة. الله حيران أسهر غيري نامة، أسهر غيري نامة، أسهار غيري ينام. ولي المشاركة التي سوف تبدع بها بعد قليل ما هي؟ هي تحكي عن واحد من الشباب كان غارق في ذنوب وكان يظن. وأتوقع أن القصيدة تحكي عن كلماتها، ما في داعي الشرح الطويل. والله حالي كنت ظن فرحتي بفضل مالي، يا مالي، أو ببيت أبتنيه في العلالي في العلالي. كنت ظن فرحتي بفضل مالي. الأستاذ بندر، ممكن ناخذ مقطع بسيط من هذه القصيدة اللي بتشارك فيها بعد شوي؟ واللي لقى اليوم أصحابه ما عاد يسأل عن العاني، ما عاد بيزيد بيزيد. أين الأولى هل خلدوا أم هم نيام أمنون؟ أفلهم الأجل المطل على الخلائق أجمعين. أخوي هاني، باختصار بكلمة واحدة، ما هي هذه القصيدة ومن مؤلفها بكلمة واحدة؟ القصيدة قديمة جدا، أعيدت بلحن جديد. نعم، باقي ثلاث كلمات. شبابنا اليوم عودوا وللجنان فسيرا، شبابنا اليوم عودوا وللجنان فسيرا، عودوا لرب كريم. عودوا بمهني عندك مشاركة أخبروا الأعداء أنا ما استكنا ما وهنا، إنما الليث تثنى، وثبت منه ومنا. بسم الله هيدي سمعنا مشاهين، هذا أنا الهيدي بنيا ينفحط في الحارة أهبل في السيارة، ينفحط في الحارة أهبل في السيارة، فعلك مو شطارة وانتي حر يا خسارة، فعلك مو شطارة وانتي حر يا خسارة. دودو دنيا أكلوا بنيا أبروبو جهيل. قل حولة الحق وارفع لكل ريح شراعي، قل قولة الحق وارفع لكل ريح شراعي. ذكريات. هذا الإصدار برعاية شبكة المعالي الإسلامية.